ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيهن من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم في مجلس الإيمان، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا لاقوا بعضهم بعضا قالوا: هيا بنا نؤمن بربنا ساعة. ونحن أيها السادة نلتقي في هذه اللقاءات، لأن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، ففي مثل هذه اللقاءات نريد أن يزداد الإيمان عندنا، وفي مثل هذه اللقاءات نتعلم صحيح العقيدة ونتعلم صحيح العبادة ونتعلم صحيح المعاملات، ويحاول بعضنا بعضا أن يأخذ بيد أخيه إلى أخلاق السلف رضوان الله تعالى عليهم، وذلك لنرقى في الدنيا بطاعة الله وفي الآخرة بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبغيابنا أيها السادة عن مثل هذه المجالس حتما وقطعا وحسما ينقص الإيمان، لأننا نعيش في زمان الفتن، فأبوك وأمك وإخوانك وأخواتك وجيرانك وكل من حولك في العمل وفي غير العمل يذكرونك بالدنيا، وقل ما تجد أحدا من الرجال أو من النساء من يذكرك بأمر آخرتك ويأخذ بيدك إلى مقصد خلقك أيها الحبيب. لذلك فهذا الإنسان الذي هو أنا وأنت ما سمي بهذا الاسم إلا لكثرة النسيان، ونحن نتعبد لله عز وجل بقوله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ونحن يا سادة نتذكر قول الله تعالى الذي نتعبد بتلاوته: إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. يا سادة، ما ثمرة حضورك الدرس وأنت لا تصلي الفجر في جماعة؟ يا سادة، أين ثمرة حضور الدرس ونحن لا نعرف الورد القرآني اليومي؟ يا سادة، أين ثمرة حضورك الدرس وأنت ليس لك علاقة بأذكار الصباح وأذكار المساء؟ يا سادة، أين ثمرة الدرس ونحن لا نبر والدينا ولا نصل أرحامنا ولا نحسن إلى جيراننا. إن ثمار الدرس يا سادة أن تكون متواجدا في تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة، أن تكون محافظا على السنن الراتبة القبلية والبعدية، أن تكون محافظا على أذكار الصلاة، أن تكون ذو خلق حسن مع رؤسائك ومرؤوسيك ووالديك وزوجتك وجيرانك والناس عامة، حتى مع الكفار، حتى مع الكفار تكون من أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. يا سادة اجتهدوا في كل مكان في الدعوة إلى الله عز وجل. ومن العجيب الآن يأتي إلي سائل وأنا أريد أن أدخل المسجد، قلت: يا رجل هل توضأت؟ قال: أنا تعبان. قلت: من أين أتيت؟ قال أتيت من ذكرنس. قال: أتيت من ذكرنس. قلت: الذي أتى بك من ذكرنس يعجزك أن تتوضأ؟ قلت: إذا قلت أنني عاجز أن أدخل أصلي فأنت كذاب، لأنك أتيت من ذكرنس، فأنت تقدر، وإن لم تقدر أن تصلي قائما استطعت أن تصلي قاعدا، وإذا لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنبك، وأنت إذا كنت قد ارتديت جوربيك على طهارة لك أن تتوضأ وتمسح عليهما، فما الذي يمنعك من الصلاة؟ ادخل حتى يرزقك الله، ادخل أولا تعبدا لله. فما المناسبة أن أقول هذا الكلام؟ إنني وإنت مطالبين بالدعوة إلى الله، فإذا ذهبت عند أعمامك اجعل بصمة عند عمك وأولاد عمك، عند عماتك اجعل بصمة، عند أخوالك، عند خالاتك، عند جيرانك، عند أصدقائك اجعل بصمة. لا تدخل بيتا ولا مؤسسة ولا مكانا إلا وتدعو فيه إلى الله. يا أخي أنا خرجت من الباب وجدت بائع الخضار يبيع، ما المانع أن أقول له: السلام عليكم، بكام هذه؟ يقول لي: بكذا. أنت بتصلي عند العربية ولا بتصلي في المسجد؟ ها؟ لأن هو تعود البطاطس بكام، الطماطم بكام، العنب بكام، البطيخة بكام، لكن لم يطرق أذنه من يسأله: أنت تصلي عند العرب أم تصلي في المسجد؟ فلماذا لا تكون أنت السائل وهذا الرجل، واعلم أنك مسؤول، وأن من خيبة أملك ومن ضعف إيمانك وجهلك أن تترك أحدا ولا تترك لديه بصمة من بصمات القرآن، من بصمات السنة، من بصمات حياة الصحابة، حياة السلف والتابعين. فيا سادة الله سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا سادة الله تعالى قال في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يا سادة إذا ركبت قطارا أو حافلة التي يسمونها أتوبيس، ما المانع أن تقول لمن بجوارك: أنا اسمي كذا، هل من الممكن أن أتشرف باسمك؟ ما شاء الله. قال لك: اسمي محمد. قال له: ما شاء الله، على اسم الرسول. اسمي أحمد. قال له: ما شاء الله، على اسم الرسول. اسمك إبراهيم. ما شاء الله، على اسم خليل الرحمن. اسم عبد الرحمن. ما شاء الله، أحد العشر المبشرين بالجنة. اسم عبد الله. ما شاء الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. وهذا المدخل تدخل منه لتدعوه إلى الله عز وجل، لتدعوه إلى الله عز وجل. فإذا وجدت رجلا ملتحيا تقول له: ما شاء الله. يا سيدنا الشيخ انت بتحضر دروس عند مين؟ يقول لك: انا نفسي بعطي دروس. تقول له: بقى فين بقى دروسك عشان نستفيد ونحضرها؟ في المكان الفلاني والمكان الفلاني. حضرتك بتدي درس من كتاب معين ولا من لا انا بدي من صدري. ايوه، يعني حضرتك من طلاب مين؟ سيادتك اتعلمت عند مين؟ اتعلمت عند مين؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا. اتعلم عند مين؟ لان لا يستطيع ان يعلم الا اذا كان تعلم. اي نعم. يا سادة ان العلم له ثمار، فثمار العلم ان لم تظهر على جوارحك فما قيمة علمك؟ الله تعالى قال في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني الإنسان في خسران إلا استثناء إلا الذين آمنوا. فهل أنا وأنت من الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وعملوا الصالحات، فهل أنت في كل عمل لك مخلص ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سادة إلا الذين آمنوا صدق، مش كده وبس، وتواصوا بالحق أي اجتهدوا في الدعوة إلى الله، وليس ذلك فحسب، وتواصوا بالصبر أي صبروا في أذى التبليغ، لأنك إذا بلغت إذا دعوت إذا أوذيت إما تؤذى بالقول وإما تؤذى بالفعل. وأقول لك أنت بقيت منهم، ما تقول لواحد أي كلمة في الخير والإيمان يقول لك أنت بقيت منهم، أنت بقيت سني، أنت بقيت شيخ، طب ادعي لنا يا مولانا. لا يطلب منك الدعاء من باب طلب الدعاء، وإنما استهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون، وإذا مروا بهم إيه؟ يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فكهين. يا سادة إن كثيرا من الناس ينظرون إليكم أنكم إرهابيون، لأن العلمانيين والليبراليين والحداثيين وكثير من الإعلاميين يشوهون صورتكم أنتم يا أهل التوحيد، أنتم يا أهل السنة، أنتم يا أهل القرآن والسنة، أنتم يا من فهمتم الشريعة بفهم الصحابة الكرام. إن هناك من يدفع المليارات وليس الملايين من خلال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء ليشوه صورتكم، ونحن نقول للدنيا اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا، اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا. واعلموا يا سادة أن أهل السنة حيثما وطئت أقدامهم ينفعون البلاد والعباد نفعا معنويا ونفعا حسيا، فالناس كالبهائم يأكلون ويشربون وينامون ويشتغلون ويأتون بفلوس، حياة البهائم. لكن أين قوام الليل؟ أين صوام النهار؟ أين أهل صلاة الضحى؟ أين أهل تحية المسجد؟ أين أهل سنة الوضوء؟ أين من أطلقوا لحاهم اتباعا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين من بغض شقيقه ابن أمه وأبيه في الله لأن ليس في حياته أمر الله؟ هناك من يتعصب لأخيه وأبيه ولو كان من أهل الضلالة تعصبا قوميا. يا ولد لا تتعصب لأبيك ولا لأمك ولا لأخيك إذا كان على غير أمر الله، لكن لا يمنعك ذلك أن تبرأ بك ولو كان كافرا، لأن الله تعالى أمر ببره. لكن إذا كان ضلا مضلا فلا يحب، لكنه يبر، يبر لحقه، يبر لحقه. وإذا أتاك أخوك الذي يذهب إلى الصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين ولا يصلي وبيشيش، فإنك تكره أعماله وتعطيه حق الرحم، تعطيه حق الرحم وتكره أعماله وتدعو له، وتدعوه، تدعو له على ظهر الغيب وتدعوه إلى الله عز وجل. يا سادة إن الإسلام كل لا يتجزأ، فالذي أمرنا بالصلاة هو الذي أمرنا بالجهاد في سبيل الله، والذي أمرنا بالسواك هو الذي نهانا عن الربا، والذي نهانا عن الزنا والخنا والسرقة وأكل مال اليتيم، هو الذي نهانا عن الطواف حول الأضرحة وإقامة الموالد والذبح لهم والنذر لهم والاستغاثة بهم والحلف بهم، والذي أمرنا أن نتشرف بحضور مجالس العلم لنتبصر بأمر ديننا، هو الذي نهانا أن يتناجى اثنان دون الآخر. فهذا الإسلام كل لا يتجزأ، والآباء والأمهات والأرحام لا يبحثون إلا على ما يجلب المال والمناصب بس، المال والمنصب، أما ما يجلب الحسن ورفعة الدرجة فالآباء كالبهائم إلا من رحم ربي وعصر. هو إنسان في صورة بهيمة يعرف الأكل والشرب والنوم والجماع والمال والشغل، اما لا يعرف الامور الروحانية. الروحانية اللي هي ايه؟ ان تكون عبدا فقط لله في سرائك وضرائك، في ليلك ونهارك. فاذا اراد ابن من ابنائكم ان يحضر درسا، يا ولد مصلحتك، قد مصلحته ان يبتعد عن عما يزيد ايمانه ويبقى في الدنيا على مدار 24 ساعة. هذا يدل على ان اباه حيطة، طور في صورة انسان، طور في صورة انسان. ولكن لو قال للولد يا ولد اجعل وقتا لدرس الايمان ووقتا للدروس الاكاديمية واجمع بين الخيرين، فان هذا اب فاقه، فاقه اي فقه وعرف، وهو يزعم انه يفهم وهو ابعد ما يكون عن الفهم. وكثير من الناس يحسنون الظن بانفسهم رجالا ونساء، والامر ليس كذلك. ايها السادة، ان الرجل الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واتم الله نعمته عليه وهداه صراطا مستقيما، خليل الرحمن، امام النبيين، خاتم المرسلين، محمد صلوات الله وسلامه عليه، يقول لابن مسعود احد تلامذته وطلابه اقرأ علي القرآن. قال مستغربا مندهشا، اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله؟ قال اقرأ علي فاني احب ان اسمعه من غيري. فاذا كان هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بحالي انا وانا صاحب الذنب والتقصير والمعصية والنفاق والرياء والسمعة والشهرة وغيري من الناس، كيف يكون حالنا اذا كان هذا حال النبي؟ اذا كان حنظلة الذي هو من اهل الجنة قطعا، حنظلة الغسيل، يقول نافق حنظلة، واذا كان افضل رجل في الامة على الاطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابو بكر، يقول وانا مثلك يا حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأننا نرى الجنة والنار رأي عين، فإذا عدنا عافسنا الأزواج والأولاد والضعاف، هيا لنعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ليشخص الداء ويصف الدواء حتى نصل إلى رضا رب الأرض والسماء. يا سادة، إن حضورك هذا المجلس أريد أن تصحح نيتك، لماذا أتيت؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل لك غرض دنيوي حقير ام غرضك ان تجالس الملائكة، ام غرضك ان تتعلم شريعة الله، غرضك ان تصاب برحمة الرحمن الرحيم؟ يجب علي انا ان اصحى نيتي في كل مجلس، ويجب عليك انت ان تصحى نيتك قبل ان تأتي وعند جلوسك في هذا المجلس، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين، انما الاعمال ايه؟ بالنيات، وانما لكل امرئ ايه؟ وهل ربي وربك الذي على العرش استوى يعلم نيتي ونيتك؟ نعم يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فصحح نيتك، فإني أنصح نفسي أن أصحح نيتي. هل جلست بين أيديكم ليقال عالم أم ليقال خطيب أم ليقال محاضر؟ إن كان كذلك فبئس الرجل، وإن كان جلس امتثالا لأمر الله الذي قال ادعوا لا سبيل ربك فنعم، إن كان قد جلس امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فنعم، إذا كان جلس حتى يحيي الشريعة بمدارستها فنعم، إذا كان جلس ليتشرف بالجلوس مع الملائكة فنعم، إذا كان جلس لأنه يريد أن يوصل الخير إلى إخواني وللأمة فنعم. والجواب عن هذا كله، بل الإنسان على نفسه، فعلى كل واحد فينا، شايب ولا شاب، مثقف ولا أمي، حليق ولا ملتحي، أن يسأل نفسه لماذا الحضور؟ في واحد بيجي عشان يتسلى، يعني هو بيضيع وقت او بيغير جو، بيغير جو بيضيع وقت، او زمايله جايين هو جاي مع زمايله خلاص. لا لا، هذا كلام فارغ، وهذا كلام باطل، وهذا لا يفعله عاقل فطن، وانما العاقل الفطن هو الطماع. الطماع في ايه؟ في رفعة الدرجات، في تكثير الحسنات، في محو السيئات، في تعلم شريعة رب الأرض والسماوات. هذا هو الذي ينبغي أن يكون يا سادة. هذا هو المجلس 15 من مجالسنا في الحج، ونحن على أبواب 10 من ذي الحجة، قد يكون بدايتها غدا وقد يكون بعد غد على الأكثر. فأروا الله من أنفسكم خيرا من كثرة التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا الأرحام يا سادة، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نيام، عودوا المرضى، اتبعوا الجنائز، زوروا المقبرة، احسنوا الى جيرانكم، اطعموا الطعام. لا يمر يوم يا سادة من العشرة الا وتتصدق فيه صدقة، كل منا على قدر استطاعته. اوقفوا على القرآن، اكثروا في الشارع وفي كل مكان من قول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا سادة، إن هناك تكبير مطلق يبدأ من ليلة أول ليلة في ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم 13، ويكون في الشوارع والأسواق والطرقات والبيوتات بصوت جهوري. يا سادة، التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، ويكون في أدبار الصلوات جهرا ولا يكون جماع. يا سادة، إن صيام 9 الأول من ذي الحجة ثبت عند النسائي ومسند أحمد من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صححه شيخنا الألباني. يا سادة، ما من أيام العمل الصالح، الصيام من جملة العمل الصالح، فإن استطعت أن تصوم الأيام 9 كاملة فصمها، وإن عجزت فالاثنين والخميس، وإن عجزت أبدا أبدا لا تفوتن من بين يديك صيام يوم عرفة، فإن الله تعالى يكفر لك به صوم عن سنتين، ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ورغب زوجتك وأولادك صغارا وكبارا في صيام هذا اليوم وهو يوم عرفة، بل رغبهم في صيام 9 الأول من ذي الحجة، واجعل في البيت تنافس في الأعمال الصالحات، تنافس في قيام الليل، تنافس في صلاة الضحى، تنافس في إخراج الصدقات. رغب ابنك أن يخرج من مصروف اليوم صدقة، خاصة في هذه الأيام العشر التي تدق على الأبواب، حيث أقسم الله تعالى بها في كتابه فقال وليال عشر، وهي العشر الأول من ذي الحجة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيام الدنيا العشر الأول من ذي الحجة. فأروا الله من أنفسكم فيها خيرا، وصالح المتخاصمين يا سادة، فإنها أيام خير وبركة، يجب الاجتهاد فيها في الطاعات، يعني يستحب الاجتهاد فيها في الطاعات بمعنى أدق، أكثر من العشر الأخيرة من رمضان، أكثر من العشر الأخيرة من رمضان. فأسأل ربي أن يعينني وإياكم أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا إن شاء الله تعالى. إذا كان في العمر بقية يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى الساعة 6، يعني قبل المغرب ساعتين إلا ربع، سيكون الدرس إن شاء الله تعالى، ونتناول الفطور، نكون صايمين ونتناول الفطور سويا هنا إن شاء الله، نتناول الفطور سويا من الثلاثاء القادم. يبقى إن شاء الله في درس غدا وبعد غد والثلاثاء القادم، وإذا قدر الله حضور الثلاثاء القادم بعدها لا نلتقي إلا في الثلاثاء الثاني بعد العيد، الثلاثاء الثاني بعد العيد إن كان في العمر بقية إن شاء الله، إذا قدر الله البقاء واللقاء. فإن شاء الله نكون صايمين من الثلاثاء القادم، ونيجي الساعة 6 نأخذ الدرس إن شاء الله بعد العصر، ونفطر سويا هنا في الحديقة بعد صلاة المغرب إذا قدر الله البقاء واللقاء. والآن نتناول شيئا من فقه الحج، على الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نتدارسه. الحمد لله كما يحب أن يحمد، وصلاة وسلام على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة لميقات أهل المدينة، هل يجوز لي أن أحرم من المدينة أو من أبيار علي؟ فأجاب بقوله: الأفضل أن تحرم من أبيار علي، لأنه الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج من المدينة وتنزل في أبيار علي وتغتسل ثم تحرم، ثم هناك أفضل. وإذا كنت تخشى من الزحام والضيق واغتسلت في المدينة وخرجت إلى أبيار علي ولبست إحرامك هناك وأحرمت، فلا حرج. نعم، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ويقال عنه أنه أبيار علي. أي نعم. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بالنسبة للصلوات التي تصلى في المدينة، هل يجب أن تكون 5 صلوات أم أقل؟ فأجاب بقوله: أبدا، ليس لها أصل، ولا يلزم أن تكون 5 صلوات، صل صلاة واحدة أو 2 أو 5 أو 10 حسب إقامتك في المدينة، وليس هناك شيء محدد. نعم، يعني هناك حديث: من صلى 40 صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. والحديث الذي هو حسن حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي رضي الله تعالى عنه، رواه الإمام الترمذي في سنن بإسناد حسن وشيخنا الألباني. حديث يقول: من صلى لله 40 يوما. 40 يوم يعني كم صلاة يا أستاذ؟ 200 صلاة. مش اليوم عنده في 5 صلوات؟ 40 × 5 = 200. عاوزك تبقى صاحي، تبقى استرحال. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، ده حديث حسن، حديث ثابت. أما 40 صلاة لم يثبت. هل فهمنا شيئا؟ نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا معي زوجتي وطفلة صغيرة عمرها 4 أشهر، هل يجوز أن توكلني زوجتي في رمي الجمار؟ فأجاب بقوله: إذا كان لا يمكنها أن ترمي هي فلها أن توكلك، وأما إذا كان يمكنها أن ترمي ولو في الليل فلترمي هي. بالنسبة للطفلة لا تحرم، لأن إحرامها الآن فيه مشقة عليكم وعليها، وأنت تعرف الزحام، وهذا الأمر ليس بواجب والحمد لله. يعني لا يجوز لأحد، رجلا كان أو امرأة، أن يوكل غيره في الرمي إلا إذا كان عاجزا عن رمي الجمرات، فإذا وكل وهو غير عاجز فإن الرمي لا يجزئ، والله أعلم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل أثناء الحج وقبل أن يذهب إلى عرفات حصلت له حادثة فلم يستطع صعود جبل عرفات، فما الحكم في ذلك مع أنه وصل عرفات؟ يا أخوانا، عرفات أرض مستوية، يعني أنت لو أنت نايم في عرفات يبقى أنت وقفت عليه، لو أنت راكب على جبل يبقى أنت وقفت عليه، لو أنت واقف كده على رجليك يبقى أنت وقفت عليه، لو أنت قاعد ممدد يبقى أنت واقف عليها، فهي أرض مستوية يجلس الناس فيها، ويكون ذلك من بعد الظهر إلى غروب الشمس في اليوم 9 من ذي الحجة، وهو الركن الأعظم للحج، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. نعم. فأجاب بقوله: استمع بارك الله فيك، الصعود إلى جبل الرحمة كما يسمونه جبل الرحمة غير مشروع، وليس هو مسنونا، وليس عليه شيء إذا لم يصعد، وأقول لك: لا تصعد إلى الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى الجبل. في جبل عرفات، جبل عالي كده بيسموه جبل الرحمة، الناس يغلب على ظنهم أن لا بد من الصعود إليه، لم يثبت، بل أنت تشق على نفسك في شيء غير ثابت فلا تفعل. نعم. إنما الجهال الذين لا يعرفون هم الذين يقولون يجب صعوده، ولو سألتني هل الأفضل أن أصعد الجبل أو ما أصعد لقلت لك: الأفضل ألا تصعد، ومتى وصل أرض عرفات يكفي فيقف هناك ولو بقي فيها في السيارة. تمام، لو أنت في الحافلة أو السيارة على عرفات فأنت في عرفة. أي نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حججنا قبل 5 سنوات وجلسنا في عرفات إلى الساعة 9 بسبب الزحام ولم نصلي المغرب، وذهبنا إلى مزدلفة ولم نصليها إلا الساعة 1 ليلا، هل علينا شيء؟ ده خطأ. يعني الأصل أن أنت بعد غروب الشمس تتوجه إلى مزدلفة، هو يريد أن يتوجه لكن الزحام شديد، فالساعة صارت 1 ومصلاش المغرب. لا، إذا قبل أن يخرج وقت العشاء عليك أن تصلي المغرب والعشاء في أي مكان، لكن الأصل في المسألة إيه؟ أن تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، لكن لم يتيسر لك يبقى لا تجعل الفرض يخرج عن وقته، لأن نهاية وقت العشاء منتصف الليل. كيف تعرف منتصف الليل؟ تحسب من المغرب للفجر وتقسم على 2. تفضل. فأجاب بقوله: إذا حصل هذا وخفتم أن ينتصف الليل فصلوا في مكانكم في عرفة أو في غيرها، لأنه لا يجوز أن تؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، والذي مضى منكم نرجو الله أن يعفو عنكم وليس عليكم فيه شيء، لكن في المستقبل يجب أن تصلوا العشاء قبل نصف الليل، فالواجب عليكم لما وصلت الساعة 9 أن تصلوا المغرب والعشاء ولو في عرفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز التوكيل للحريم في الجمار بسبب الزحمة؟ فأجاب بقوله: لا يجوز للحريم أن يوكلن في الجمار. يا أحبابي، هو رمي الجمارات في أيام التشريق بعد الزوال، الزوال يا أحبابي يعني الظهر يعني. طب ما أنت غير متمكن لشدة الحر والزحام، خلاص بعد العصر. طب غير متمكن، خلاها بعد المغرب. طب غير متمكن، خلاها بعد العشاء. خليها قبل الفجر بساعة، يعني أنت عندك من الظهر لما الفجر. خدت بال حضرتك؟ فالله عز وجل وسع علينا، فلماذا نضيق على أنفسنا ثم تقول ارمي لي؟ لا، الأمر ميسر والحمد لله. نعم. فأجاب بقوله: الحج يا أحبابي جهاد ومشقة، جهاد إن كان للرجل أو للمرأة، ولذلك فإني أنصحكم جميعا أن تحجوا وأنتم في صحتكم وفي عافيتكم، لأن الحج بعد توفيق الله يحتاج إلى صحة بعد توفيق الله. فأجاب بقوله: لا يجوز للحريم أن يوكلن في الجمار، يجب أن يرمين هن بأنفسهن، وأما عند الزحمة فيذهبن بالليل، لا يكون هناك زحام. صحيح. التوكيل لا يجوز إلا للإنسان المريض والكبير الذي ما يقدر يمشي، والجمرات التي ترمى بالنهار ترمى ليلا، جمرات 11 ترمى ليلة 12 لا مانع، لأنه يجوز الرمي ليلا للحاجة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أخرنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا. بينا ذلك قبل ذلك، وقلت إن طواف الإفاضة أحد أركان الحج 4، وأن طواف الوداع واجب على الرجال والنساء في الحج إلا على الحائض والنفساء، وبما إن الواجب أقل من الركن فمن الممكن أن يجمع في طواف واحد على ألا يكون بعده شيء. نعم. أخرنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع يوم نزلنا من منى، طفنا مرة واحدة وسعينا، فهل يكفي؟ فأجاب بقوله: لا بأس، يكفي، لأنه إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن الوداع. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: بعض الناس يستطيعون الحج لكنهم لا يحجون، يقولون لم ينادي المنادي بعد، أو لم يرد الله تعالى، فما الحكم في ذلك؟ يا أحبابي، أنت لك إرادة والله جل وعلا له إرادة. أي نعم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: تعجلوا الحج يا إخوان فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض أو تضل الضالة أو تعرض الحاجة. أي نعم. الأخ بيقول إن السعودية أعلنت أن غدا أول أيام ذي الحجة، يبقى من أراد أن إن شاء الله اللي عنده نية يضحي، إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، حتى من غروب شمس اليوم. أي نعم. وإن شاء الله الصيام يبدأ بقى من غدا الصيام ان شاء الله يبدأ من غدا بإذن الله تعالى. ويا احبابي اجعل الموضوع ارحامك ده كل يوم ايه مثلا زور اختك تاني يوم اخوك تالت يوم عمك عمتك الى والذي تعجز عن الذهاب اليه هاتفه يا اخوان بالهاتف الله يجزي خير. ويا اخواني هذا الرجل هيطلع 100,000 جنيه ده يطلع 1000 ده يطلع 100 ده 50 جنيه ده يطلع جنيه لا يكلف له نفسا ايه الا وسعها فاتقوا الله ايه ما استطعت ما استطعت لكن لا تضيع يوم من العشرة الا وتخرج فيه صدقة ها واطعم فيه الطعام ها ولا ترد فيه سائل. واحد يقول لك ده شغلته يا عم شغلته ادي له جنيه واحد جاي يسأل ادي له جنيه خدت لكن الفلوس يعني تدي واحد 200 جنيه 100 جنيه ده اللي انت عارفه يعني 1000 جنيه 300 جنيه 500 جنيه اللي انت عارفه لكن اللي على الباب ده ادي له جنيه عاجبه ياخده مش عاجبه يجيبه لان في ناس فعلا اتخذوها مهنه لكن انا ماليش دعوه انا لا ارده هدي له جنيه عاجبه ياخده مش عاجبه يجيبه لكن اللي انت تدي له 1000 و2000 و500 و10,000 ده الفقير اللي انت عارفه المسكين اللي انت عارفه خدت دي اللي انت تدي له ايه هذا المبلغ. واولى الناس بمثل هذا طلاب العلم طالب علم راجل بيشتغل 3000 جنيه 4000 جنيه وعنده عيلين فقير ولا لا فقير يبقى هو اولى من غيره من هذا الرجل الذي يمر على الناس ويمد يده. طالب العلم هذا لن يمد يده الى اخيه ابن امي وابي فهو رجل متعفف فهو اولى ان يعطى المال اولى ان يطعم الطعام اولى ان يكرم الى غير ذلك مما غفلت الامة عنه تجاه طلاب العلم. نعم. فاجاب بقوله الصحيح من اقوال اهل العلم ان الحج واجب على الفور وان الانسان اذا صار مستطيعا وجب عليه ان يبادر بالحج لان اوامر الله عز وجل واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب ان يبادر بها الانسان اذ لا يدري ماذا يعرض له ربما يموت ربما يفتقر ربما يمرض. واحنا غلابة يا اخوان تلقى واحد يتفكر يبني الدور الثاني جائز والدور الثالث والرابع وواحد يتفكر يجيب جاموس والتاني يتفكر يجيب سيارة ولا يتفكر ان يحوش والتاني يتفكر يشتري قراء وراء قراء وفدان وراء فدان ولا يتفكر ان يحج بيت الله الحرام ويعمل جمعيات جميل كل طب يا اخي ما بتعملش جمعية للعمرة ليه ما بتعملش جمعيتين ثلاثة للحج ليه ما بتتفكرش في الموضوع ده ليه لانك انت لا يوجد من يذكرك ان الحج احد اركان الاسلام الخمسة وانه فريضة لمن استطاع اليه سبيلا وان النفقة فيه ب700 ضعف يعني مش ب10 يعني تدفع ريال ب700 ريال تخيل فنعمة كبيرة جدا. فانا اريد منكم يا سادة ان تتفكروا في الحج واريد ممن حج وقادر ان يذهب ان يذهب ثانية وثالثة وخامسة وعاشرة ان كان قادرا قدرة اقتصادية وقدرة بدنية وقدرة بدنية وييسر الله له التأشيرة ان في واحد قادر ولكن التأشيرة لا تيسر له وفي واحد قادر اقتصاديا وغير قادر بدنيا الى غير ذلك. فنسأل الله التوفيق للجميع. فالواجب على كل انسان استطاع الحج ان يبادر به اذا كان فرضه لان الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين الآية. وفي الحديث وعمروا المساجد يا سادة صلي الحمد لله صلي الفجر واجلس في المسجد في هذه الايام العشرة الى الشروق وانت متلبس باذكار الصباح واذا طلعت الشمس بعدها بربع ساعة صلي لك 4 ركعات ركعتين ركعتين وروح حتى تفطر وتذهب الى عملك. اي نعم. ولو عرفت الساعة 10 تصلي لك 4 ركعات كمان يبقى جيد ضحى يعني كمان ايوه وعمر هذه الايام بالخير. ويوم عرفة يعني لو انت قعدت كده من بعد طلوع الشمس بدأت قراءة الفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران النساء المائدة الانعام الاعراف الانفال التوبة حتى تختم القرآن ايه المشكلة ايه المشكلة بطل لك وبطل رغي وبطل سماع حاجة ملهاش لازمة خدت بالك ده ازاي ومقابلات ملهاش لازمة ها اعكف على القرآن اختم القرآن النهاردة هذا متيسر الحمد لله متيسر ها متيسر، وتكون أديت يعني وقتك في ختم كتاب الله في يوم، وهذا شيء عظيم. شوف بقى، تخيل ان القرآن 323671 حرف، اضربهم في 10 شوف الناتج كام. ها ما عندكش وقت تتكلم ولا ترغي، خدتها ازاي؟ فدي نعمة كبيرة جدا. تفضل. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر من وجب عليه الحج ان يبادر ويعجل الى الفريضة، فانه لا يدري ما يعرض له. اي أيوة والله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل يعمل بالمملكة ويريد ان يحج هذا العام وعليه مبلغ 1000 ريال دينا ولا يستطيع الوفاء به الان، هل الافضل ان يحج ام لا؟ فاجاب بقوله: اذا كان بعد ان يرجع من الحج يجد دراهم يعطيهم فانه يستأذن منهم، فاذا وافق اصحاب الدين وكان عنده دراهم يعطيهم بعد الرجوع فلا بأس. طبعا في ناس بتاخد من الناس فلوس وتضحك عليها، يقول لك شاركني ويضرب على الفلوس، اللي بيسموهم مستريحين دول اللي منه 50 مليون ولا اكتر واقل ويخلع. انت تعمل يوم القيامة، انت ستسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما انفقته، ده كل شيء يغفر للشهيد الا الدين، الا الدين. فانت الفلوس اللي انت اغتصبتها دي ماذا ستقول ربك عنها؟ يا اخوان اجعل يدك عليا ولا تجعل يدك سفلى حتى تكون من المقبولين عند الله عز وجل. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك فترة زمنية بين الاغتسال والإحرام؟ يعني هل يمكن أن أغتسل الإحرام في الصباح وأحرم في المساء؟ فأجاب بقوله: الأفضل الاغتسال يكون عند الإحرام ما يكون هناك فارق زمني. يعني في ناس بتغتسل في المدينة وتحرم في ذي الحليفة، الأفضل ممكن يعني، بس الأفضل تغتسل في ذي الحليفة وتحرم عندما إيه؟ تركب الحافلة أو الطائرة أو كده. واضح؟ إلا لو كنت هتركب القطار فأنت هتغتسل تركب القطار، ساعة تركب القطار وتحرك هتقول إيه؟ لبيك اللهم أمرين، بين المدينة والميقات حاجة بسيطة جدا والقطار سريع جدا. أي نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: امرأة اغتسلت للإحرام ثم تطيبت وسرحت شعرها قبل أن تحرم، فهل هذا صحيح؟ طبعا المرأة بتتطيب طيب لا رائحة له، ها؟ لأن اللي يقولوا رائحة لا يجوز، يلفت أنظار الرجال، والمرأة المتعطرة كالمرأة الزانية، فالتطيب قبل الإحرام مطلوب للرجال وللنساء بدون رائحة. فأجاب بقوله: ما دام قبل الإحرام فلا شيء عليها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا شخص مقيم في المملكة وأريد أن أحج مفردا، الهدي الذي يكون للقارن والمتمتع هل هو فضيلة أم يكون جبر لخلل؟ وهل علي هدي؟ يا أحبابي، الدم ينقسم إلى قسمين: دم شكران ودم جبران. فدم الهدي يا أحبابي للمتمتع والقارن اسمه دم شكران، إن ربنا وفقك إن أنت تسوي نسكين عمرة وحج في آن واحد، فبتذبح الهدي دم شكران، ودم الشكران تأكل منه. أما دم الجبران إذا تركت واجبا من واجبات الحج السبعة بتذبح تجبر ما تركت، أو تلبست بمحظور فإذا ذبحت يكون فدية، فده اسمه دم جبران، ودم الجبران لا يؤكل منه. أنا بسألكم، الدم كم قسم؟ قسمان. واحد إيه؟ اثنين إيه؟ الشكران يؤكل منه؟ الجبران؟ أيوة. هل فهمنا يا إخوان؟ فالمتمتع والقارن عليه هدي، وهذا دم شكران. تفضل. فأجاب بقوله: هو فضيلة وهو من باب الشكر لله، لأن المتمتع والقارن حصل لهما نسكان في سفر واحد، فكان من شكر نعمة الله عليهما أن يذبح هديا، والمفرد ليس عليه هدي، لكن التمتع مع الهدي أفضل. يعني أنت لما ربنا وفقك لنسكين في آن واحد عمرة وحج شكرت ربنا بالهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. طيب مجلسنا هذا نعمة أم نقمة؟ شكر هذه النعمة واحد، أن تحافظ على المجلس دون انقطاع. اثنين، أن تجلس أثناء الدرس يقظا متعلما. ثلاثة، أن تعمل بما تعلمت. أربعة، أن تبلغ غيرك ما تعلمت بادئا في ذلك بأسرتك. طب خامسا، إذا بلغت غيرك سيصيبك أذى. الناس هتقول لك أنت بقيت شيخ، أنت بقيت سني، خدت أذى. أيوة، فاصبر على ما تبتلى به من أذى، اصبر، اصبر على ما تبتلى به من أذى. أي نعم، فإن الرسل والأنبياء جميعا عرضوا للأذى، وهذا مما يدل على أن الدين أغلى من الأنبياء والرسل. يعني أحب خلق الله لله خليل الرحمن مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل وضع عليه الكرشة على رأسه؟ ها؟ سل الجزور اللي هي الكرش، هو سيد كده حطوه عليه، وما اجترأ أحد أن يرفعها إلا حينما أتت سيدة نساء الجنة فاطمة فرفعته رضي الله عنها. ها؟ يا سادة، النبي صلى الله عليه وسلم هل كسرت رباعيته؟ هل سال الدم منه؟ هل أخرج السفهاء والصبيان والعبيد لرشقه بالحجارة عند الذهاب إلى الطائف؟ كل هذا من أجل الدعوة يا سادة. فأنت من أجل الدعوة بماذا أصبت؟ ده أنت أول ما تتاخد وتاخد لك كفين على شلطين على سجن يومين تحلق لحيتك قبل يومين على طول، تقول باي باي، لا ليه دعوة بالإخوة ولا الإخوة لهم دعوة بي، ولا مر بجوار المسجد اللي اخوه بيصلوا فيه، مش احضر الدرس عشان خدت كفين وشلطين وسجنت يومين. ايه المشكله يعني؟ خدت ما انت ياما ضحيت للدنيا، ياما ضحيت للدنيا، خدت مش عارف تضحي للدين ولا تصبر على الاذى من اجل الدين. سيدنا بلال جرجر على رمال مكه ولا لا؟ وجرد من الثياب ووضعت الصخره على صدره ويجرجر ويقول احد احد، صحيح ولا لا؟ سيدنا خباب بن الارط كان يعذب بالنار، واللي يطفئ النار ايش؟ شحم جسمه، شحم جسمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصبر ولا ما صبرش؟ صبر. سمية اول شيء رفعوها كده وجابوا السهم وضربوا السهم في فرجها، في رضي الله تعالى عنه في فرجها. تخيل امرأة وتصبر. فماذا قدمت انا وانت لدين الله من مالك، من وقتك، من نفسك، من جاهك، من زوجاتك، من اولادك؟ ماذا قدمت؟ ولا شيء، ولا شيء. ده انت لو حبيت تطلع 10 جنيه تصلي الاستخارة مرتين الا من رحم ربي وعصى. خدت بالك ازاي؟ مرة جاني واحد هنا البيت هنا وبشكي لي يعني ان ابنه تعبان جدا وبتاعه، وهو انا عارف انه كويس ماديا. قلت له انت جاني؟ قال لي اه. قلت له يعني انت بتعاملني انني طبيب هشخص الداء واوصف الدواء؟ قال لي اه. قلت له والله دواء ابنك ده صدقه جريئه. قال لي يعني ايه يا عم الشيخ؟ قلت له يعني 50,000 كده طلعهم لله. قال لي طب خد بعضهم متوكل على الله. يعني انت متخرف؟ ما استحملش الكلمه، وانا عارف انه قادر يدفع 50,000 ومئة الف، بس هو لا يقوى انه يدفع 1,000 جنيه. خدت لا يقوى واحضرت الانفس ايه. انا قلت له كده ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وقال تصدقوا فان البلاء لا يتخطى ايه. والله وبالله وتالله الصدقة علاج للامراض، والله علاج للامراض القلبية والبدنية. لكن احنا بخلاء. يعني لو قال لي الدكتور انت عندك عملية هتتكلف 200,000 جنيه، هعملهم ولا اعملهاش؟ اعمل، ولو ما معيش بشحت. ها؟ اي نعم. لكن طلع صدق 10,000 جنيه تهرش في دماغك، تبلع فريقك، تلف في رقبتك، الى غير ذلك. ما عندكش قدرة، مفيش قدرة. ما انتش متعود على العطاء. عود نفسك يا اخي على العطاء. ولذلك انت ما يكون معاك ابنك اديله 10 جنيه 20 جنيه يقول له اديها لعمه ده الفقير ده، عشان تدرب الولد على اعطاء الصدقة فينشأ من صغره على هذا الخير. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى عن التلفظ بالنية عند الصلاة والحج، فأجاب بقوله: لا يتلفظ بالنية، والنية تكون في القلب لا في اللسان. صحيح، ولكن نهل بالحج. نعم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: أنا الآن أغتسل وأفارق بلدي وألبس الإحرام، فلماذا أتلفظ بالنية في الحج؟ فأجاب بقوله: ليس هناك تلفظ بالنية في الحج أيضا، إنما تلبي، تقول لبيك عمرة لبيك حجا، أما أن تقول اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج فهذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت جاي يوم الثلاثاء القادم لو جبت المصحف بتاعك وانت جاي بخير، لو جبت المصحف بتاعك وانت جاي خير ان شاء الله. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حجت والدتي الفريضة ولم يتيسر لها ان ترمي الجمرة، مع انها وصلت الى الجمرة لكنها لم تقدر ووكلت من يرمي عنها، فهل عليها شيء؟ فاجاب بقوله: ليس عليها شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يعني ست كبيرة ومش قادرة مفيش مشكلة، مرأة حامل مش قادرة مش مشكلة، مرأة عندها السكر والضغط وتخينة مش قادرة، هذه معذورة. نعم. في المرة الثانية لم ترمي أيضا لأن الرجال منعوها وبقيت النساء من الدخول فلم تستطع الدخول ووكلت، فهل عليها شيء؟ فأجاب قوله: الواجب على المرأة وغير المرأة إذا كانت قادرة أن ترمي بنفسها، ولا يحل لها أن توكل، وإذا كان زحام فلتلزم بالليل. معايا في الحج راجل يعني من أصحاب الأعمال يعني، وهو بعينه عين، فيقول لي يعني أنا بعين أروح أطير عيني عشان أرمي؟ ما حد يرمي عنه. قلت له: يا أستاذنا أنت تستطيع أن ترمي، وبدل أن ترمي بعد الظهر روح ارمي بعد المغرب ولا بعد العصر. يقول لي: يا عم تشوف. قلت له: يا عم هو الدين بتاعي، قلت أنا راجل مصطجي يعني، اللي قاله أهل العلم أبلغه، يا دي مش بتاعي إن أنا أقول ده حلال وحرام من جيبي أو من كيسي. قلت له: ده إزاي؟ ده حسب الآيات وحسب الأحاديث، قلت له: إزاي؟ وحسب الأحكام الشرعية بارك الله فيه. وبعد شوية برجع يرجع لي تاني، قلت له: أنا مش جاوبتك يا عم الحاج، مش جاوبتك، يجيني تاني. وبعد شوية وياخد الجواب ويمشي، وبعد كده يجيني تاني، وهكذا. نسأل الله أن يفهمنا وأن يعلمنا، اللهم آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. اسمحوا لي أن أجدد الوضوء، إن شاء الله نأتي يوم الثلاثاء.